يلا تنمري ما يلا يجي يلا تحب الصوت يلا جيها العوافي كل يوم بيوم يلا تنام يلا تنام لا تبحلى روح يا حمام لا تصدق بضحك عاري ما تتنام ريما ريما الحندق شعرك أشقر ومنقى واللي حبك بيبوسيك اللي بغضك شو بيترقى يا بريمة بنشر هنا على ياسمين